ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا أي في موقف لا يراه أحد. والذكر هنا على ضربين: الله جل وعلا له صفات جلال وله صفات جمال، فإذا تذكر صفات جمال الله اشتاق إلى لقائه واشتاق إلى رحمته، وإذا تذكر صفات جلال الله خاف من الله، وأحيانا يجتمع الحالان على القلب، وأحيانا يجتمع على القلب أحدهما، وأيا كان الذي غشى القلب منهما وفاضت العينين في حال الخلوة دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا مما يكون من أخبار يوم القيامة في قوله جل وعلا: فلا تسمع إلا همسا.